قوله قال المصنف رحمه الله تعالى على إلا أن تكون الضبة يسيرا من الخبة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. المؤلف تكلم في باب الآنية وذكر هنا استعمال الذهب والفضة واتخاذهما، وقال أنه لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها ولا صناعتها ويستحى منه أنه يقول كذلك ولا صناعتها. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في آنية من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال إن تنصيصه صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب يفهم منه أن سائر الاستعمالات بمعنى الأكل والشرب لذلك لا يجوز. ثم سدنا من ذلك قال إلا يسير فضة بإصلاح إناء إذا كان إناء فيه شعر فيه شق يسموه هذا الشعر لا يتهيأ إصلاحه إلا بجزء من فضة تكون يسيرة ولحاجة جاز استعماله، واشترط فيها شروط تكون الفضة يسيرة وأن تكون لحاجة، فإن كانت الفضة كثيرة لا يجوز وإن كانت بغير حاجة لا يجوز. بقي معنى إيش معنى الحاجة؟ فضة ليس معنى الحاجة ليس هناك إناء غير هذا الإناء أحسن مو حاجة الفضة ليس الحاجة حاجة الإناء نفسه يرى أن هذا الإناء ما يستغنى عنه. طيب إذا استعمل الشيخ من أنه ما يصدي منه لو عرف أنه معدن آخر يتأثر وشيء كذلك هذا حاجة. الآن انتقل إلى قضية إذا استعمل يسير الفضة لحاجة هل يصح أن يباشر يعني يشرب من جهة الشعب الذي فيه الكسر ويجعل الفضة قريب من فمه؟ يقول إذا مباشرة تحاشى ذلك الجزء الذي فيه فضة حتى لا يدخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن استعمال الذهب والفضة. تقرأ الآن إذا لم يباشر عن الاستعمال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. نعم وقفنا عند الأقوال صرح به في المغني والشرح صرح به في المغني والشرح وحكاياه عن القاضي لأنه لا شرف فيه ولا خيلاء أشبه الصفر إلا أنه كره الحلقة لأنها تستعمل. وقال أبو الخطاب لا تباح إلا لحاجة وجزم به الشيخان. وفي الوجيز لأن الرخصة وردت في الحاجة فيجب قصر الحكم عليها فعلى هذا تباح وفاقا. وقيل تكره. أشبه الصفر إلا أنه كره الحلقة لأنها تستعمل. الحلقة لا أدري ما الذي يعني الحلقة اللي أقصد به أن القدح أحيانا يكون فيه حلقات عشان رفعه قدح من الإناء قد مقرب وحد في العروة قد كبيرة يكون فيه حلقة عشان رفعه وحفظه. هذه الحلقة دي ليست حاجة الحلقة دي ليست من الحاجات لو كانت من فضة هذا لا يجوز لابد أن يكون شعر أو ما في معنى الشعر يعني في كسر أو في شط لكن حلقة لسه قال ابو الخطاب لا تباح الا لحاجه وجزم به الشيطان. وفي الوجيز لان الرخصه وردت في الحاجه فيجب قصر الحكم عليها. فعلى هذا تباح نفاق الى تقرا اقرا اذا لم يبشر عند شرط الله في شيء حاجه نقف فيها. وقيل تكره إذا لم يباشرها بالاستعمال لئلا يكون مباشرا للفضة التي جاء الوعيد في استعمالها. وظاهره أنه يكره إذا باشرها بالاستعمال لئلا يكون مباشرا للفضة التي جاء الوعيد في استعمالها. وظاهره كلمة ظاهر ايش معناها؟ باكرا. أحسن أخبارك. ظاهر النص. ظاهر النص يعني ما يفهم منه المراد من الكلام الظاهر أنه يكره إذا باشرها بالاستعمال. وإن يستعمل كرهة يستعمل الإمام كرهة غالبا يكون معناها التحريف. وإنما يستعمل وهذا هو الإمام هذا على قول الأصحاب الكراهية كراهة المعروفة ما يدون التحريف. لكن لو قال الإمام كرهة فمعناها غالبا معناها التحريف. إنما لم يرد هذا اللفظ بعينه منه لأنه لم يرد فيه نص صريح يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم ولا يجوز استعماله. لكن يفهم منه من سائر الأدلة أن هذا لا يجوز استعماله. فمن باب التورع لا يستعمل كلمة كره ولا يستعمل كلمة حرمة أو محرم أو أحرم عليه يقول مكروه. وظاهره أنه يكره إذا باشرها بالاستعمال قدمه في الرعاية والمذهب أنه يباح مباشرتها مع الحاجة وبدونها. فظاهر كلامه أنه يحرم. السلام عليكم. والمذهب أنه يباح مباشرتها مع الحاجة وبدونها. فظاهر كلامه أنه يحرم. فظاهر كلامه شوف كلام المؤلف يقول إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال. مفهومه كلمة إذا لم يباشرها هذا شرط. مفهومه أنه إذا باشرها بالاستعمال فلا يجوز. إذا قال ظاهرها فظاهر كلامه أنه يحرم. هذا ظاهر كلامه. وقيل يكره. نعم. وقيل يكره وقيل يباح. والكثير ما كثر في العرف. طيب الكثير نتكلم هناك على شروط سبق فيما تكلمنا في السابق أن تشعيب القدح لها شروط. أن تكون فضة لا تكون ما تكون من ذهب. وأن تكون يسيرة أن تكون لحاجة. ماشي كده؟ يسيرها خلافها ما هو؟ كثير. طيب الآن يقول لك بالكثير ما هو؟ إيش ضابط اليسير والكثير؟ كيف نرى أحسن؟ يقول ضابط الكثير هو العرف. ما عندنا ميزان له. لكن في عرف الناس أن هذا التشعيب الذي صلح به القدح يعتبر الناس كثير هذا ليس فضة يسيرة. كما قال الناس عنه أنه كثير في العرف يسمى كثيرا. هذه إحدى معاني تحديد ضبط التكتف كثير. فقال يضبط إما بالعرف أو يضبط بأنه يلوح من بعد له لمعان أو مما يعني يعرفه أهل الاختصاص أصحاب الدهب الفضة أن لا نعم. والكثير ما كثر في العرض وقيل ما لاح على بعد وقيل ما استوعب أحد جوانبه استوعب أن غطى أحد الجوانب جزء كبير من القدح. والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة. أراني يبين الآن معاني الكلمات التي جاءت أن تكون لحاجة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة. إيش معنى الحاجة؟ عرفنا كلمة يسيرة أن الكثير هو ما كان في عرف الناس أنه كثير. والحاجة ما هي؟ إيش قالونا؟ والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم. يعني بعض من شراح الحديث البقاء قالوا إذا كان لحاجة يعني به الحاجة أنه لأي غرض غير الزينة مو زين القدح لكن لغرض آخر. وقال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية يقول إذا قال الفقهاء أنها لحاجة إيش مرادهم؟ مرادهم أنه يحتاج إلى تلك الهيئة ذلك القدح بذلك الشكل، يعني يحتاج هذا القدح بهذا الشكل الصورة عن الهيئة، لا إلى كونها من ذهب أو فضة، لأن يقول إذا احتجت الفضة من ذهب احتجت الذهب أصبح ضرورة، والضرورة تضيف المحرمات، فهذه في أي حال جائز الكلام هذا. يقول لي ما عشان الحاجة أنك تحتاج الذهب والفضة، إلا لو كان حاجتك إلى الذهب والفضة فالضرورة الضرورة جائزة مو بالفضة حتى في الذهب. يقول وهي تبيح المنفرد، إيش معنى المنفرد يا شباب؟ هنا المنفرد من الذهب والفضة أحسن، يعني الذهب وحده دون أن يكون مخلوطا بقدح دون أن يكون للتشعيب جائز بالضرورة. مثال إيه؟ كعرف يا رضي الله عنه حين قطع أنفه يوم الكناة في الجاهلية وضع أنفا من فضة فأنتن عليه، وضع أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أنفا من ذهب، فهذا الحاجة هذا يعني مفرد يسمى مفرد استعمال الضرورة جائز كالخاتم منفرد جائز يلبسه إن كان غير ضرورة طبعا. ليش يخفض القلم؟ لا القلم والساعة هي شيء يسير يعني حضر كانت يسيرة هذه باب الزينة دي هذه باب الزينة أيوة. باب الزينة واللباس لا ما يجوز فيه ما يجوز فيه نتكلم على باب الأواني ما يتعلق باب الآنية لكن ما باب الزينة إن شاء الله بجينا إليه نتكلم عنه باب الزينة لا يجوز باب الزينة يجوز فيما يتعلق بالحرب بالحرب يعني حمائل الشيء وسرجة الدابة والمنقطة لمثير هذا العدو إذا كان واحد يجب حتى لو بلقها حتى لو كان ذهبي رجع إلى الجهاد من ذات خافة العدو إن كانت الضرورة جائزة إن كانت يسيرة بعض الفضة القليل بثوب كرقم أو شيء بعض الفقهاء يمنعه منع الباس من باب الزينة ولا يجوز حال من الأحوال إطلاق الحرير حرير جائز كلام عن السلم شرب باب اللباس أنا أتكلم على باب الأواني. نعم. فرع المطلي والمطعم ونحوهما كمموه ومكفف في أحدهما كالمصمط وقيل لا المطلي والمطعم ونحوهما ونحوهما كمموه التشبيه هذا في إلحاق المموه بالمطعم والمطلي المطعم زي اللي عليه نبوش يروح النحاسين أو الصبغة ينحت الآلة النحاسية والآلة التي مصنوعة من معدن غير فضة تحذير حروها بالنقوش يملأ تلك الحفرة بأسلاك من فضة إما آيات عليها ولا أشعار ولا زيها من صور فراد يقول أنه المطلي والمطعم المطلي طبعا لكله جنس حديث فيطلع بفضة أو جنس فضة فيطلع بذهب ويقول المطلي والمطعم نحوهما كمموه ومكفف بأحدهما كالمصمت المصمت يعني الذهب الخالص ماشي كذا يقول هذه أحكامها بأحكام المصمت فلا يجوز استعماله. شيخنا هذا لا تكون هي صورة المكفة كبار المكفة تستعمل في الأواني كذلك يستعمل في الثياب كثير يسمونها الثياب المساك يسمى المكفة المشارع نادر عنه. نعم. وقيل لا وقيل لو حك واجتمع منه شيء لما قال وقيل لا يدل على أنك في قول ولا ما في قول قول يعني لما قال قيل ضعف لكن المذهب أنه لا يجوز لما قال قيل دل على هناك قول أنه لا ليس كالمصمت له حكم آخر إما الجواز أو الكراهة ماشي. طيب أي بالنسبة حتى اللي يشتغل في قليل الأشياء وعرض صناعة مجلس صناعة صناعة هذه الأواني يتخذ الشكل والشرب كان صناعة ملاعي كثلها الذهب والمصحون من فضة لا يجوز صناعتها ولا استخدامها ولا الإجارة عليها نرى عليها ترى نقول لك آلات اللف واحد يعمل عود ولا طمنجة ولا كذا هبي يشتغل عليها ما يجوز استخدامها ولا قلنا احنا في البيت حطه حتى لو كما تعملها فذلك الشغل فيها مجلس ويرت أسبوعا لا تجوز السلام ورحمة الله فذلك إجارات المطصح وقيل لو حتى واجتمع منه شيء حرم وإلا فلا رحى قول قلنا قال لا مكروه ليس من حرم ثم قال وقيل يعني في قول آخر أن هذا المطاعم المطلي والمكفف لو حككته بمبرد أو غيره وجمعت منه ما يخرج منه كمية فهذا لا يجوز فإن كان هذا الطلاء إنما هو قشرة خفيفة لو حكفتها وجمعت منها شيء ما يجمع منها شيء يقول هذا جائز فأراد أن يفرق بين الكثير والصغير والقليل لكن هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف واحد أراد أن يقول أنه مكروه يقول هذا ضعيف عند المذهب والآخر أراد أن يفرق المطلي والمكفف لأنه لو حكفته وجمعت منه ما ذكر يعتبر ذا غير جائز وإن حكفت ولم يتجمع لك منه شيء هذا جائز قلنا كذلك هذا لك من القضية المسألة أن إذا جعلنا على قول من قال في تعليل لتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هي الخيلاء والكبر وكسر قلوب الفقراء حتى كذلك المطلي المموه في تمييز للناس ظاهر كأنه ذهب خالص إذا رأى الفقير كسر حاله في نوع من تعالي الكبر إذا كانت العلة موجودة حتى في هذه سواء جمعت منه شيء أو لم تجمع منه شيء لا يجوز ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها ثياب الكفار وأوانيهم الآن انتقلنا لازم في باب الآنية انتقل من آنية الذهب والفضة إلى آنية أخرى يتعلق بها التحريم والتحليل لأنها لا زالت تستعمل مغرفا وموضعا يجتمع فيه الماء وأن الآنية الأصل جاءت عقب المياه من الذي يريد الوضوء والاغتسال والطهارة يستعمل آنية تكلم عن ما يتعلق بالآنية من حيث كونها ذهب وفضة الآن اختار آنية نوعا آخر من الأواني وهي الأواني التي يعتقد أنها نجسة وقلنا التحريم إما أن يكون لعين الشيء لنجاسته أو لأنه من ذهب وفضة يكون نجس لعينه أو من ذهب وفضة أو يحتوي على نجاسة تكلم على أواني ذهب الفضة وانتقل إلى أواني التي يمكن احتواءها على ذهب الفضة الأواني النجسة ما تكلم عنها بعد يقول ثياب الكفار وأوانيه ثياب الكفار لا علاقة لها بالأواني فإنما لما كانت أوانيهم هي مقصود الكلام عنه أن يجوز استعماله في الوضوء والطهارة آنية الكفار أن يستعملها يمليها ما ينفض منها مستعيرة منه ومليها ما دون غسل لها أو لا يجوز جاء ذلك يعني قرن ذلك بثيابهم هل لك أن تستعير ثيابه وجدت ثوبا من ثيابهم هل تلبسه وتصلي فيه أو لا بد من غسله هذا هو الكلام فيقول وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها لو قال ما لم يشك في نجاسته يختلف التعبير ولا لا يختلف التعبير كلمة تعلم عسل إذا قلت الشك معناته متردد ففي فرق بين العبارتين فما شك فلا تأثير له من باب أولى إذا كنت إذا ما علمت نجاسته إن لم تعلم نجاسته يعني بمعنى العلم اليقين في هذا باب واحد يعني لم تشاهد أن الكافر يستعمل هذه الأواني في خنزير لم تعلم أن الكافر يستعمل هذه الأواني في شرب الخمر واستعرت منه آنية هل يجب عليك غسلها قبل استعمالها للطعام والشراب والوضوء او لا يجب عليه. يقول الحكم فيها ما لا تعلم نجاسته. سنأتي سأتينا تفصيل التفرقة بين الكفار اذا كانوا اهل كتاب، اذا كانوا غير اهل كتاب، اذا كان معروف عنهم استعمال الخنزير، استعمال النجاسات او غير معروف عنهم. كذلك الثياب. وجملته ان الكفار على ضربين، اهل كتاب وغيره. فالاول يباح اكل طعامهم وشرابهم واستعمال اوانيهم بشرطه. قال ابن عقيل: لا تختلف الروايه في ذلك لقوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال الكفار على نوعين، فالأول إذا كان أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود. يباح أكل طعامهم وشرابهم بشرطه. يعني إيش شرط أكل طعامهم وشرابهم؟ ما لم تعلم نجاسة. بمعنى أنها إذا لم يذكوها يذبحوها ذبح المسلمين أصبحت نجسة، اتخذ الدم فيها، فلم يستوفى فيه الشرط، فلا صحة الطعام وشرابه. ماشي كذا؟ كذلك إذا علمت أنهم ما سموا الله عليها، هذا مما اختلف فيه أهل العلم. إذا إن علمت أنه ترك التسمية عمدا ما سموا، ولكن قصد بهذا الذبح اطعام نفسه، لم يقصد بهذا الذبح احياء عيد من اعياده، ولا قصد بهذا الذبح تعظيم غير الله، لان الله عز وجل يقول في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. اذا كان ذبح العيسى ما يجوز عليه السلام، واذا ذبح لعظيم من عظمائه لا يجوز. ربنا حرم الميتة، إذا ذبحها غير مذبحها الطبيعي فهي ميتة، لأن كثير من الناس يفهمون أن طعام أهل الكتاب جائز لو خنق الدجاجة، هكذا يقول بعض أهل العلم، لكن غير صحيح، حتى لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض. الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب، لكن لا بد أن نجعل كتاب الله يتسق بعضه ببعض، خلاف بعضه ببعض. فقال: حرمت عليكم الميتة، عرفنا أن خلاف المذكة هو ميتة، أو الميتة الطبيعية التي ذهق منها الروح. وما أهل لغير الله به، علمنا أن من ذبح لغير الله لا يجوز أكل طعامه. فلما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي مقيدا بتلك القيود، أن يكون مقيدا بتلك القيود، كون ما سمى الله سمى الله لا بشرط. لكن إن قال باسم فلان غير الله، دل على أن هذه مما أهل لغير الله به، فلا يجوز أكلها. عرفنا هذا؟ لذلك كثير من أهل العلم، وهو الصحيح، أن ما ذبحوه في أعيادهم كعيد الفصح، كعيد أول السنة، وكعيد مدري كذا، هذا ما تؤكل. إذا كانوا عمر وليمة أو أهل المسلمين لا يجوز أكل ذلك، لا أقبل منه، وإن أعطوه إياها لازم يعني يرميها للنار إلا ما كان من فاكهة أو من زرع أو ثمار. وكذلك أوانيها أوانيهم بشرطه أن تكون طاهرة. نعم. قال ابن عقيل. لا تختلف الرواية في ذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخ. إهالة خبز شعير وإهالة عصيدة، لكن مصنوعة من ودك هي ريحة، يعني شحومة. طبعا هذا الإهالة مطبوخة، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم حين طبق اليهودي هذا الطعام ضيافة للنبي، ما قال له اللهم صل عليه وسلم، ما قال له القدر الذي طبقت فيه هذا هل غسلته ولم تغسله، أو تطبخ فيه خنزير، أو تطبخ فيه شيء محرم، ما دل. فدل على أن الإنسان أواني الكفار طاهرة إن لم تعلم نجاسته. وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية ما طلب غسل، ما تغسلوها، لكن لو عرفت ان هذا الكافر يكثر شرب الخمور ويستعمل هذه المحرمات والنجسات التي هي عندنا، تعرف انه ما يتورع في ذلك، حتى لو لم تره لم تشاهده لان كثرة استعمالي هذا اجعل الانسان اقرب الى يقين ان اوانيه هذه نجسة، فلا يصح استعمالها الا بعد غسلها. نعم. في كراهة استعمال اوانيهم روايتان، وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها فلا بأس به، وما ولي عوراتهم كالسراويل. قال أحمد: انتهينا من أنواع الكفارة، تكلم على ثيابهم فراد يفصل. الثياب إما أن تكون عالى الجسد أو واطي الجسد أو تكون داخل الجسد وخارج الجسد، إما إزار ورداء، إزار ما باشر أو ورداء ما باشر ما كان منها، أو يكون شعارا ودثارا، الشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوق الجسد، هذا نوعين من الثياب. عرفنا كلمة الثوب هذا تبع تفصيل الثوب، يعني أي قطعة يمشي الوسط الإنسان، فما كان أسفل الجسد هذا مكروه، إنما ما يستنجي ولا يتطهر، سيما النصارى، النصارى يتعبدون بالوساخ والقاذورات، اليهود أنظف منهم، وإن كان اليهود أشد طغيان وكفرا وحسد مع عناد نسأل الله السلام، ولكن النصارى أكثروا ضلالا، وصلوا الله بالضلال وعدم المعرفة، لذلك يتقربون يحكون عن عن عن عن قسيسهم ورهبانهم أنه يفتخر أنه لم يغتسل 40 سنة أو 20 سنة ما يقول ما مثل ما جسد من صلى الله عليه وسلم، يقولون بهذا يرون وصحة قربة. نعم. في كراهة استعمال أوانيهم روايتان، وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها فلا بأس به، وما ولي عوراتهم كالسراويل. قال أحمد: أحب أن يعيد الصلاة فيه، وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: أحب أن يعيد الصلاة فيه، دل على أنه يكره استعمال إلا بغسل، يكره استعمال إلا بغسل، لكن هذا اللفظ لا يدل على وجوب ذلك، هذا اللفظ لا يدل على، ترى أنه من باب التورع، أن الإنسان إذا استعار أو شرى أو وجد أو استولى في غزو على أفرض العرب من الكفار، نسأل الله أن يشرفنا بجهاده وأخذنا بمطونات اليهود اللي يستعملها الإنسان للضرورة حبي صليبها أو ليغسلها أول على قول يعني يقول أنا أكره استعمالها إلا بعد غسل، عرفنا هذا؟ يعني يحرم أحمد يكره، قال أحب إلي يعني أحمد يكره غالب غالب هنا قال أحب، ما قال قال أحب إلي يعني كيف كان أكره؟ ما قال قال أحب أعجبني حبيب خلاص نقول أكره ما تحب من الديابة الناس الجسد يحب أن يتوسل لأن تلي النجاسات سيما ما كان أسهل الثياب، لكن ما دونها ما لا اللي فوق الأعلى مثل وطاقية مثل ألنسة والمطرة والثياب. قال أحمد: يجب أن يعيد الصلاة فيه، هو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا يعيد، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. أخذنا القاعدة أن القاعدة معروفة، اليقين لا يزال بالشك، وأما قريبة تماما. وأما غيرهم فحكمهم حكم أهل الذمة في ظاهر ما ذكره المؤلف، وقاله أبو الحسين والآمدي ونص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. وأما غيرهم، غير مين؟ أهل الكتاب. غير أهل الكتاب بارك الله، حكمهم حكم أهل الذمة، أهل الذمة أن يكونوا نصارى ولا يكونوا مشركين؟ في عندنا معاهدين أهل الذمة، أهل الذمة الذين يعني يدفعون الجزية، والجزية تؤخذ من ما تأخذ من المشركين، تأخذ من اليهود والنصارى. الجزية تأخذ من فين؟ اليهود والنصارى. الإسلام في الإسلام ولا قبل؟ ها؟ غير اليهود والنصارى، النصراني لا، المجوسي والشيوعي والكافر، ها؟ أي واحد. الإسلام أو قبل منه أو أصل. ما يعني تعبيد المشركين. يبقى في البلد بشكل أقلية. وهو لا يدين بدين من هدارة ذمة له، يبقون على دين ويدفعون جزية عن جزية بشروط معين معروف. فلما قال فحكمهم حكم أهل الذمة، حكما يعني حكم غير أهل الكتاب، حكم أهل الكتاب في أي شيء؟ استعمال الأواني والثياب. لما نمثلهم وشبههم حكمهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. أحسن. هذا حديث صحيح عن النبي، توضأ من مزادة مشركة. كيف يستنبط هذا الحكم من هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث فعل ولا قول؟ دلالة الحكم من الفعل كيف يستنبط؟ توضع النبي صلى الله عليه وسلم من مزارع المشركين، يخرج منه حكم ليس ذلك؟ نعم. خلاف لو قال توضع من هذه المزارع بفرق من عبارتين، أو قال لا تتوضع من هذه المزارع، والفرق بين أنه صلى الله عليه وسلم جاء مواية من هذه المزارع توضع منها، هذا فعل. الفعل يدل على حكم ليس ذلك؟ ما نوع دلالة هذا الحكم من هذا الفعل؟ يخرج منه ايه؟ من الجواز، انه جائز مثلا، ما يتخطى ذلك، اقل درجات من الجواز. لا يدل على وجوب، ما يفهم من الوجوب مثلا، ولا يفهم من التحريم من الرسول، لا يفعل محرم اللهم صل وسلم. دل على ان ذلك جائز. نقول الكلام هذا؟ اذا اخذنا فائدة هذا الجواز ان يجوز الوضوء من مزادة، مزادة يعني الإناء المتخذ من جن، إناء المتخذ من مسك حيواني، أخرج منه طبعا. اللهم صل عليه وسلم. قد يكون غير جن كذلك، أنت لو توضأ منها صلى الله عليه وسلم. والمؤلف استدل بهذا، تدل بهذا على أن أواني غير أهل الكتاب حكمهم حكم أواني أهل الكتاب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أخذ ماء من مزارة مشركة وفضل به. المزارة يقول له هو وعاء يحوي الماء، لكن غالبا ما يكون من جلد. أين وجه الشاهد فيه؟ عرفنا أن نتوضى منه، لكن كيف نعرف أن هذا الإناء ما السبب الذي جعل الفقهاء يترددون في استعمال أواني الكفار أهل الكتاب؟ ليش تردد؟ لما قال جائز الإطلاق؟ ليش؟ لأنه فريقين من الناس. أحسن. احتمال تكون نجسة، الاحتمال أن تكون تعملها نجسة كذلك. أما هذا؟ الآن فعله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من مزارة المشرك، عرفنا منه الجواز، ماشي؟ طيب إذا عرف أنه يجوز أن تتوضأ من مزارة امرأة مشركة، ولا المرأة لا علاقة لها، وصف صاحب الشيء بأنه ذكر أنثى لا تأثير له، اسم وصف لا تأثير له، هذا ملغى، ما يعتبره الفقهاء، لكن وصف المؤثر أن هذه المزادة تتبع شخصية غير مسلمة. مفهوم الكلام هذا؟ كونها تتبع واحدة غير مشركة، إيش تأثيره في الحكم؟ ما الذي جعلنا نستفيد من ذلك حكم جديد؟ ما هو الوجه الذي أشهر حتى قيل أن هذه مزادة امرأة مشركة توضى منها النبي؟ لو قال أن هذه مزادة امرأة مشركة مسلمة، لو قال أن هذا الإناء يتبع، لو قال أن هذا الوعاء هذه المزادة يعني ما حمل المزاد يعني أوعية من أذن تحمل على جمل أو ناقة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما توضى منها، قال إذني هل عوضها الله مثلا وكذا من حق لا يصح، لما توضى منه صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك. كم تقول دل على جواز ذلك؟ كأن الأصل فيه المنع، ما دل على جواز إلا الأصل فيه المنع، فلا ما عرف الجواز إلا بفعله، فما وجه المنع فيه؟ إيش وجه المنع فيه الذي هدانا أن نقول أن فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز؟ إيش المانع؟ أحسنت، أنه يحتمل أن هذه مجازة نجسة، احتمال أن هذه المجازة تكون إيه؟ نجسة. كيف وجه النجاسة فيها؟ أنها جزء غير، أنها جزء غير مدبوعة، أنه جلد غير مدبوع، أنه جلد غير مدبوع، أو يكون جلد مدبوع لكن الذبيحة ذبحت بيد كافرة، الله عز وجل استثنى فقط طعام الذين أوتوا الكتاب، أما المشركين ما استثنى طعامهم، ما صح، فما ذبحوا كافر لا يجوز أكل طعامه، يمكن هذه الشاة ذبحتها مشركة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضى من هذه المزادة استفسر لما لم يستفسر؟ فإذا فعله صلى الله عليه وسلم مع ترك الاستفصال دل على إيه؟ على حكمين، على الجواز والطهورية، وإن كان الجواز لازم للطهورية، دل على حكمين أن هذه المزاد أن مزادات الكفار ولو كانوا مشركين طاهرة، والأمر الثاني جواز استعمال ذلك. عرفنا هذا؟ طيب. أي مسألة؟ قال هذه لأن لو كانت من السلع أبو علم اللهم صل على عليه وسلم، لو كنت هذا الباب لألقينا نصف التشريع، لكن الفقهاء أجمعوا على أن ما يفعله صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لأمته، كل ما يفعله شرع لأمته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة القدوة مو في القول في الفعل، كل ما يفعله الرسول مطالب الناس بفعله، ما في شيء خاص له إلا ما جاء فيه دليل، إلا ما ورد أن ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كنكاح فوق الأربع، وكقوله خالصة لك من دون المؤمنين، كون زوج المرأة بدون ولي أمرها ولا كما يقول الحنفية، وبدون مهر كما يقول الشافعي والحنابلة، هذه الكرة فيها نص، لكن ما لم يرد فيه نص فحكمه حكم بقية الناس صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الله هذه أحيانا يعني بعض أتباع الأئمة يستعمل هذا يتكي عليها في تبرير مثلا لما يعني الذي وقصته الناقة في الحج فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه وزملوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما شكلا المالكية ما يرضون هذا، يقول لا لم يكفن تغطية رأسه وغسله، ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع فعرف أن هذا يبعث يوم القيامة ربيا، شرف يبعث ملبيا لما قال عليه اطلعه الله على ذلك. كذلك يوم يجي في النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأئمة ما يحبون ما يقولون بالصلاة على الغائب، صلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم، يوم استدلوا لهم بهذا الفعل يقول لا، إن الله زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض فرأى النجاشي فصلى عليه، كان ذلك خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو فتحنا هذا الباب كل واحد، لكن أصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأنها قدرة لسائر اللهم صل على سيدنا. نعم السؤال كيف يعني؟ ما استفسر فدل على ذلك أنه جائز، إلا كان بين فترك الاستفصال يدل على عموم الأحوال، إذا لم يستفصل أن لما جاء الرجل اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله جاءه لا وهو محرم في الجعرانة، وجاءه رجل عليه اللباس بخيل فمطمخ بالخلوق عليه الطيب، قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم أردت العمرة فما أفعل أو أردت الحج فما أفعل؟ قال يعني انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في حجتك ما تفعل في عمرتك. ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لبست أنت عن جهل أو نسيان أو عن عمد؟ ما قال. فدل على أن من لبس الجبة جاهل أو ناسي وكذا يدخل في ذلك الحكم. طبعا هو ما قال عن عمد أن السؤال ما يجي إلا عن جهل، لكن ما قال عن جهل أو نسيان وكذا، وما قال له أنت الآن استدمت عليك كفارة، فكونه لم يدع له لم يحرق لم يوجب عليه هدية أو فدية، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل دل على أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. في مثل هذه المخالفات اللي تكون فيها يعني مس الطيب وكذا وإزالة الشعر وما إلى ذلك، عرفنا الكلام هذا؟ عرف يا عيب؟ اقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة اتفق عليه، وعملا بالأصل، وعنه المنع من الثياب والأوان الأصل. يعني عندنا دليلين، الأصل هي القاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذا الأصل. والدليل الثاني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنهم توضأوا من أوان المشركين. نعم. وعنه المنع من الثياب والأواني. عنه عن مين يعني؟ عن الإمام. يعني سير رواية ثانية ولا إيه؟ أحسن. رواية ثانية عن الإمام أحمد، المنع من الثياب والأواني مطلقة، يعني المنع من إيه؟ من الأواني، من أي حاجة في الاستعمال. إيش معنى مطلقة؟ أو علم نجاسته أو لم مطلقا، يعني أحسن، يعني لحاجة ولدون حاجة، علم أو لم يعلم، استفسر أو لم يستفسر، على الإطلاق. نعم. لحديث أبي ثعلبة الخشني، ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة، وعنه الكراهة. حديث أبي ثعلبة، شوف تحت ثلاثة أسطر. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها. متفق عليه. إذن الرواية الثانية عن الإمام أحمد ما هي؟ يقول من أحسن الحديث أبي ثعلبة الخشني، هذا نص. وبعدين ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة، هذا دليل العقل، هذا التعليل العقلي، قال هؤلاء الناس لا يتورعون، لا تنجس عني، لا تنزهون، قصد لا يتورعون لا تنزهون، يعني كلمة لا يتورع أي لا يخاف الله، هي مسألة خوف وعدم خوف عند الكافر، لكن قصد ما ما ما ما يتنزه النجاس وعدم سيانة. نعم. وعنه الكراهة، وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة. وعنه عن مين يعني؟ كم رواية عنه؟ ثلاثة روايات. الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، بعدين الكراهة. قال الكراهة هي أنسب الأحوال، يعني أوفق الأقوال، يجمع فيها بين المنع والجواز. من الروايتين الأولى أشبه ما تكون بأنها متخالفة، هي نوع من التناقض، أحد الروايتين يجيز والرواية الأخرى تمنع، لكن الرواية الثالثة التي فيها الكراهة في قوله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فأكلوا فيها بعد غسلها، طلب من غسل أكلوا فيها، يجب من هذا أن فيها الكراهة، تجمع بين الروايتين، تجمع بين الروايتين. اقرأ. وعنه الكراهة، وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة، ولقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قلت يا رسول الله، شوف حديث أبي ثعلبة، كيف تقرأ الحديث؟ في حديث أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. الله سبحانه وتعالى كلمة إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، كأن الإذن والإباحة إنما هو بشرط، وهذا الشرط ما هو؟ عدم المحسن، عدم الوجدان. يعني آني أخرى غير هذه الآني، دل على أن لو وجدت أواني أخرى يجوز استعمالها أو لا يجوز استعمالها؟ لا يجوز. طيب، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها. ذلك دائما الآيات اللي فيها الكفارات وفيها ترتيبات الواجبات على مثل كلمة ولم تجدوا معناه شرط، لا يصح الانتقال من حكم إلى حكم كلمة فيها ولم تجدوا إلا بعد عدم وجود ذلك، كما هي في كفارة الظهار في غيرها. قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها، متفق عليه. ما هو الوجه، ما هو الوجه الذي حول للمجتهد أن يقول أن هذا النهي إنما هو للكراهة؟ كيف نعرف؟ ما هو المعيار الذي دخل فيه الفقيه أو طالب العلم يقول أن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم؟ الأصل كما قدمنا سابق أن كل أمر للوجوب، كل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم، هذا أصل عليه إلا إذا جاءت قرينة، إلا إذا جاءت قرائن تدل على أن هذا الأمر إنما هو للندب، وأن هذا النهي إنما هو للكراهة ليس للتحريم. القرينة إما تكون قولية أو تكون فعلية أو من حيث السياق، سياق كلام يدل على ذلك، إما تكون قرينة أما أن تكون في فعل منه صلى الله عليه وسلم دل على ذلك، أو يكون سياق الكلام يدل عليه. هنا وين الذي دل على أن هذا الحديث غيره؟ الذي يحمل هذا النهي على الكرامة، وقلنا النهي النهي دائما في أقواله صلى الله عليه وسلم يحمل عليه أن جاء فعل منه صلى الله عليه وسلم مخالف لهذا النهي، جاء فعل منه مخالف لهذا النهي، ورد من الصحابة أفعال توافق فعله وتخالف هذا النهي، وأقواله صلى الله عليه وسلم شرع لا يتناقض، ما يجي فعل خلف القول، ما يصير هذا. لو كان أفعاله متسقة مع أقواله صلى الله عليه وسلم ولا يلجأ إلى النص، رجل هذا منسوخ، إلا حين التعذر تماما، يتعذر عليك الجمع بين الفعلين أو بين القولين، لكن إذا أمكن الجمع لا تلجأ إلى النص. إذا إيش عرفنا الآن إنه هذا، إنه هذا ليس للتحريم إنما هو للكراهة؟ هو الجمع بين ما فعله صلى الله عليه وسلم أولا وبين ما نهى عنه. إذا قلت إن هذا محرم إذا ذاك الفعل مناقض لهذا، لكن وجه الجمع بينهما ما هو؟ بدل ما تقول هذا منسوخ ما عندك تاريخ، أنا أقول وجه الجمع أن هذا النهي إنما هو من باب الإرشاد والكراهة ليس من باب التحريم، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة مشركة وأكل من طعام واحد يهودي صنع له طعام، أكل من إنائه ولم يستغسل صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأفضل والأحسن أن يغسلها إذا لم يجد غيرها، وإن وجد غيرها لا يستعملها. فهل هو نهي على التحريم ولا على الكراهة؟ على الكراهة. عرفنا وجه الجمع ليه؟ أي اقرأ الآن مرة ثانية. وعنه الكراهة وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة ولقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث كما يقول أحد محدثي هذه الأمة أن هذا الحديث جليل جدا، يعتبر ربع الدين، لأنه يدخل فيه أحكام كثيرة جدا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما تشك فيه، هذه يسمون باب الاحتياطات، لا يدخل فيه باب اليقين والشك اللي مر علينا، لا شيء آخر هذا، هذا باب الاحتياط، باب الحلال والحرام، باب الحلال والحرام في الأطعمة بما يأكله الناس يتداولونه، فالدع ما يريبك إلى ما لا تشك فيه أتركهم إلى ما لا تشك فيه. نعم، رواه النسائي. وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل هو أعجمي، يعني وعنه في رواية أخرى ما ولي عوراتهم، وقلنا ما كان من أسفل ممنوع الصلاة فيه، وما كان من أعلى جائز بلباس الكفار. فقالوا في رواية ثانية عنه ما ولي عوراتهم كالسراويل، وما لم يري عوراته كالقلنسة وكالقبائي وكما يوضع كالعمامة جائز استعماله. هو أعجمي كلمة سراويل قلت أعجمي كلمة بين كلمة سراويل ما هي قال هو أعجمي هو أعجمي مفرد ممنوع من الصرف لشبهه بمفاعيل أعجمي يعني ليست عربية أقول كلام هذا مفرد يعني ليس بجمع يجمع سراويلات جمع إيش سراويلات سراويل ما ما سروال ده كلمة مو صحيحة سراويل هو المفرد نستعملها جمعا لكن سراويل هو المفرد جمع سراويلات عرفنا هذا هي كلمة مفرد أعجمية ممنوعة من الصرف إيش معنى ممنوعة من الصرف ممنوع من الصرف ايش يا عبد الرحمن يعني ينصب ينصب بالكثره بالفتحه ويجرب ايه يجرب الفتحه قلتها بالكثره مررت بطلحه ورايت طلحه هذه العالميه هذا ادب النحو فاضل شويه نحو عشان تعرف هذه القواعد للشبه بمفاعيل عندنا لشبه بمفاعيل كما صابيح ما كان على وزن مفاعيل وعلى وزن مفاعل كلمة مساجد ممنوع من صرفها فمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ايش الآية التي في سورة الحج لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر الله يقول مساجد لكن ترك التنوين لأنه ممنوع من الصرف نعم. تك الباني والقميص لا يصلي فيه عملا بالظاهر وقد تقدم قوله الظاهر اسم معنا في هذا الموضوع عندنا الظاهر يعني اللفظ ما ينبي عنه من ظاهر اللفظ إنه مو معناه ظاهر اللفظ يعني عملا بظاهر الحكم وهو أن السروال يباشر العورة والعورة عند هؤلاء القوم لا يتنزهون عن النجاسات يكون نجسا بهذا بظاهر الحال ظاهر الحال نجسا يعني كد إنسان شفته خارج من دار وبيده سكين وتقطر دم ويجري وحاسر الرأس ظاهر الحال يدل أنه مرتكب جريمة ما ينسأل على هذا العليل لوحد يكون هذا ما شوف ما في شيء لكن ظاهر الحال فكذلك أن ظاهر الحال يدل على نعم. وقد تقدم قول أحمد فيه وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان فتقدم قول أحمد فيه يعني فيه أنا منه ثم قال عنه في رواية ثانية وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله لحديث أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها متفق عليه. ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم ونهى عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى ولأن ذبائحهم ميتة. طيب وراجع طبعا قال أن غير أهل الكتاب تغسل أوانيهم ولا يصح مباشرة الصلاة في ثيابهم التي تلي عوراتهم. الدليل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني يقول يسأل السائل حديث أبي ثعلبة الخشني قال إنا بأرض فيها قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ هذا السؤال سئل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فكيف تنقل هذا الحكم الذي هو مختص بأهل الكتاب تجعله في غير أهل الكتاب؟ واحد سأل قال ما حكم استعمال آنية المجوس؟ قل لا يجب استعمالها لا بد من غسلها. لو قال ما الدليل واستدلنا له بحديث أبي ثعلبة يقول يا أخي حديث أبي ثعلبة ورد في الكتاب وأنا أسألك عن آنية المجوس ما وجه الدلالة في ذلك؟ فنقول ما قال المؤلف. إيش قال المؤلف؟ يقول إذا كان هذا ورد في أهل الكتاب وهو الكتاب ممن أباح الله لنا أكل طعامه وكان صلى الله عليه وسلم يستضيفونه ويقبل ضيافتهم، ثم ورد النهي بعدم أكل بعدم استعمال أوانيهم إلا بعد غسلهم، فيدل ذلك أن غيرهم من باب أولى أن لا تستعمل أوانيهم إلا بعد غسلهم، ليس كذلك؟ إذا قال واحد الله عز وجل يقول في كتابه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا في أموال اليتامى، نهى الله عز وجل عن أكل مال اليتيم، ما شكرا؟ لو جاء واحد أخذ مال اليتيم وأحرقه بالنار فهذا لا يجوز يا أخي. فقال ما الدليل على عدم الجواز؟ تقول قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، الله نهى عن أكل مالهم، تقول أنت الله عز وجل نهى عن أكل المال لكن ما نهى عن تحريق المال، وش في معنى؟ بل هو أولى كذلك، ها؟ هذا المال أولى لأنه في إتلاف، ها؟ في إتلاف وإذهاب، على كل هذا في شيء نقع، هذا أولى من إذا كان التحريق، إذا كان الأكل فيه إتلاف التحريق فيه كمان إتلاف وإسهاب ولا في نفع هذا، هذا الباب الأولى. حتى هنا إذا كان أهل الكتاب وأقرب إلى أقرب على قل يعني المسلمين فيه هنا فيه تسامح، بمعنى أن المسلمون يتركونهم على ديانتهم إذا دفعوا الجزية، فأولئك لا يقبل منهم جزية، فهؤلاء حكم أخف عند المسلمين، تؤكل ذبائحهم وذاك لا تؤكل ذبائحهم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم إلا بعد الغسل الكافر غير الكتاب من باب أولى، عرفنا وجه الدلالة منه. ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهى عن استعمال أوانيهم بدون ونهى عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى، ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة، ولأن ذبائحهم ذبائح مين؟ المشركين غير الكتاب. طيب نعم، فنجاسة الآنية بها متيقنة، وعليها يمنع من الثياب أيضا، عليها يعني على هذه الرواية، يعني على إيه؟ على هذه الرواية يصير هذا نص ولا تخريج؟ وعليها يمنع من الثياب أيضا، لأن الظاهر أنهم لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة، وقيل تغسل آنية من يستحل الميت والنجاسة كالمجوس وبعض النصارى، وطهارة غيرها قدمه في الكافي. واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة، فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها. طبعا هذا واضح، إذا غسل الآن لا خلاف طهارة، ماشي؟ فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها، ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع. كذلك الكتاب يا رب نجاسة نجسة، ما في خلاف أن هذه ممنوعة، نتكلم فيما لم تعلم نجاسته. نعم، وكذا حكم ما صبغوه. طيب كذلك لو صبغوا جابوا ثياب مصبوغة وأنت لا تعلم ما صبغوه، هل فيه بول ولا ما فيه بول؟ تكلم عنها الجمعين. قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه. بس جاء واحد قال الإمام أحمد يا إمام ما حكم الصلاة في ثوب صبغه يهودي بالبول؟ فكان صبغهم بالبول يصبغ يكون ثياب البول إذا عامل مساعد عاجل كده ممكن يعني قال لي يا شيخ لا تسأل عن اليهود ولا الأفراد، البول سواء كان من مسلم ولا غير مسلم ترى ما صح استعماله، لا تسأل عن هذا سأل يهود ولا كله مدر هو بالبول انت هنا مثلا من جهاز اليهودي. قال اليهودي يعني صبغ ثوبه ببول فما حكم الصلاة فيه؟ قال لي شيخ لا تسأل عن يهودي ولا غيره، هذا بول فيه نجاسة سواء من مسلم ولا غير مسلم. فقيل أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم الكافر في هذا سواء، لا تسأل عن هذا، عرفنا هذا؟ طيب فلا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، فإن علمت فلا تصلي فيه حتى تغسله. ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، لأن النجاسة بعيدة منها لأنها لا تخالطها وملاقاة رطب النجاسة لها غير متيقن والأصل الطهارة. بس نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.